طريقة الإله يعني إله مكتوب منها قراءة على المكتوب إنك عليه منها قراءة في الماء يقرأ الماء آية الثلاثة التي فيه وإذا أعراض ونور وخطاها مع آية الكرسي وهي آية الكرسي يقول الله لهم أو الذين يقرأوا بها ثم يشربوا يشربوا الضوء بيحكم منه ويشربوا الضوء تكون الباقي منها يضع الماء شيء من السجر وقعت المعروفة ثلاثة وقعت السجر الأحمر المعروف يدق في هذا الماء ويقرأ بها ما ذكر هذا هو جرب بإذن الله لذات السحر ولي علاج من قبس عن زوجته مثلا ان يطاها هذا مجرب للشفاء من هذا المرض ومن الدعاء دعاء الله وضع اليه وندع اليه سجود وتحيات ويفهم العزل ويعرف عن العزل ومنها اذا عرف ما فعله يؤخذ ويوزن ويؤدب حتى يزيل ما فعله اذا عرف انه مستعين فلان اخذ واذا علم يلزم من التاديب والتاديب حتى يزيل ما فعل ولكن هذا هو هذا هو فعل به توسلا ولم يأتى على عقله وعلى بلاغه عن سبيل الله ولكن العارض قليل اثر عجيب فيما بينه وبين اهله لم يأتى عجيب ما يتعلق بالبلاغ والبيان واحسان الاحكام ولكن المقصود متسلا مما ظنه مما قال ظنه به عداو الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنه.